إتمام الركوع والسجود يعني إتمام صناعة ولا إتمام الركوع عام في كل شيء، في كل ما يطلب فعله في حال الركوع والسجود يدخل فيه، في متابعة الإمام وعدم التخلف عنه، في عدم وضع الذراع على الأرض، كل ما يتعلق بإتمام الركوع. نعم ربما يتخلف. أليس الذي قال أما يخشى الذي يرفع رأسه وقبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار؟ أوليس يسوي صفوفهم حتى خرج ذات يوم فرأى رجلا باديا صدره؟ قد يقع من الصحابة غفلة أو سهو.